القاهرة تقدم يا غنوة النيل، يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. لكل زمن من الأزمنة حكاياته التي تشكل بعضا من تاريخه. ففي زمن الخلافة العباسية، وفي أيام تولي الخليفة المهتدي بالله العباسي، قال محمد بن علي: قلت للخليفة المهتدي يوما وقد خلوت به، أي جلسنا معا بمفردنا، وأخذنا الحديث في نواح متعددة، وذكرنا أمر الدنيا وآفاتها، وحال من رغب فيها ورغب عنها، وقد انحرف وزهد فيها. قلت له: يا أمير المؤمنين، ما للإنسان العاقل المميز مع علمه بجميع آفات الدنيا وسرعة انتقالها وزوالها وغرورها لطلابها، يحبها ويأنس بها ويسعى فيها سعي الذي لن يتركها ولن تتركه. قال الخليفة المهتدي: حق ذلك له، فمنها خلق فهي أمه، وفيها نشأ فهي عيشه، ومنها قدر رزقه فهي حياته، وفيها يعاد فهي كفاته، وفيها اكتسب الجنة فهي مبدأ سعادته. والدنيا يا أخي ممر الصالحين إلى الجنة، فكيف لا يحب طريقا تأخذ بسالكها إلى الجنة في نعيم مقيم خالدا مخلدا إن كان من أهلها. وجاء في الأثر أن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أراد في يوم من الأيام أن يدخل المسجد، فترجل عن بغلته وقال لرجل كان واقفا إلى جوار باب المسجد: أمسك علي بغلتي حتى أخرج. فأمسك الرجل البغلة، ولما دخل الإمام المسجد أخذ الرجل لجام البغلة ومضى وتركها. فلما خرج الإمام كرم الله وجهه كان في يده درهمان ليكافئ الرجل على إمساك بغلته، فوجد البغلة واقفة بغير لجام فركبها ومضى، وأعطى غلامه درهمين وقال له: اذهب واشتري بهما لجاما. فلما ذهب الغلام إلى السوق وجد اللجام في السوق قد باعه السارق بدرهمين، فاشتراه وعاد وحكى ذلك. فقال الإمام رضي الله عنه: إن العبد يحرم نفسه الرزق الحلال بترك الصبر، ولا يزداد على ما قدر له، أي لو صبر لآتاه رزقه هو ولكن حلالا خالصا. وقيل: ينبغي أن يكون المرء في دنياه كالمدعو إلى الوليمة، إن أتته صحفة تناولها، وإن لم تأته لم يرصدها ولم يطلبها. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها عزة الجندي، إخراج هبة فؤاد.